هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اتبي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كل عام وانتم بخير وربنا يجمعنا دائما كده في شهر رمضان على مائدة القرآن والسنة، وكما اجتمعنا في العام الماضي على مائدة القرآن والسنة من خلال سلسلة السابقون نجتمع هذا العام مرة أخرى، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة من خلال قناة الرسالة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي كل القائمين عليها. نلتقي مع سلسلة جديدة في غاية الأهمية. قبل ما أقول اسم السلسلة عايز أسأل كل أخ مسلم وكل أخت مسلمة وكل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت وكل مسلم ومسلم على وجه الأرض، نفسك ربنا يرزقك بحسن الخاتمة؟ أكيد طبعا الكل نفسه ربنا يرزقه بحسن الخاتمة، ربنا يرزقنا إياكم حسن الختام. عشان كده سلسلة السنة دي إن شاء الله اللي أتمنى إن احنا نسعد بها السنة دي، وأتمنى إن شاء الله إن احنا فعلا يعني نرتقي بأرواحنا اللي احنا نكون من أصحاب هذه السلسلة، سلسلة بعنوان مسك الختام. مسك الختام بتعبر عن نماذج جميلة جدا عاشت حياتها لله وماتت لله وامتثلت قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ناس عاشت لله، ناس عاشت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرزقها الله عز وجل مسك الختام. تعالوا نبدأ السلسلة بس بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل في هذا المكان المبارك وفي هذه الأيام المباركة أن يرزقنا جميعا مسك الختام وحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عايز أقفز بكم مرة واحدة كده من الدنيا لمشهد جميل جدا من مشاهد يوم القيامة، كما في الصحيح أن المولى عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستر ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، فيقول قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، وإذا بالحق جل جلاله يقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يصرخ العبد ويأخذ كتابه الذي فيه بر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى اليتامى والصلاة والصيام والقيام والجهاد إلى غير ذلك، ويصرخ في أرض المحشر ويقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني أي تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والملائكة حواليه تقول لأهل المحشر ولأرض المحشر جميعا سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، إنه مسك الختام. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم، يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أم عائشة تقول يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال ليس ذاك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضر حضرة الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد المنافق أو الفاجر أو الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ما يكفيش أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، ما يكفيش أن أقول أنا بحب لقاء الله، لابد من عمل، لابد يكون في رصيد. عشان كده في الحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك لما واحد أعرابي بسيط جدا جاء إلى الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة، هي القيامة إمتى؟ وإذا بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين ينقلهم من المهم إلى الأهم، قال له وماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث يقول فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس؟ قال فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا ورب الكعبة نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. جميل قوي أن يكون في زاد، أن يكون في عمل. ولذلك فاكرين حضراتكم كما في الصحيح قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، لو ما كانش عندهم رصيد لم يكن أحد منهم ينجو. قال واحد منهم توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم فإنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. وبدأ كل واحد يسأل والصخرة تتحرك إلى أن قال الأخير وتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوصينا عايز حسن الخاتمة يلا وتزود. ولذلك هيبقى شعار، خدوا بالكم من حاجة خلال الثلاثين حلقة إن شاء الله الشعار الأساسي اللي هيدور حوالينه كل الحلقات دي كلها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها. ارفع الشعار دوت في كل وقت وفي كل مكان، وماذا أعددت لها؟ وأنا أستحق حسن الخاتمة، وأنا أستحق أصلا دخول الجنة. طب أنا عملت إيه؟ أعددت إيه؟ يعني قدمت إيه لدين الله؟ قدمت إيه لنفسي بين يدي الله؟ وماذا أعددت لها؟ ولذا قال جل وعلا وتزودوا، أي زاد يا رب؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أدي مثالين صغيرين بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي في الله عايز أصور لك مشهد وانقل نفسك لمشاهد الآخرة على طول تلقائيا كده. لو قالوا لك تعالى في صالة كبيرة جدا جدا قد الاستوديو اللي احنا فيه ده، وقالوا لك مليانة جواهر وذهب وفضة والماز ولولي، خش قدامك نص ساعة حمل اللي انت عايزه ومحدش يقول لك انت بتعمل ايه، ان شاء الله حتى تدخل عربية لودر وتنقل اللي انت عايزه. فدخل الرجل قالوا له نص ساعة، اول ما تسمع الجرس لازم تخرج بره. فدخل جوه ولسه هيشيل بقى ذهب والماز وحاجة زي كده، فجأة لقى صورة ايه صفعت كده على الحيطه، فبص لقى صوره فيلا جميله جدا. قال ما شاء الله ان شاء الله لما ربنا يكرمني واخد الذهب ده وابيعه اجيب خمس فيلل زي دول ان شاء الله، شويتين لسه هجمع. لا صوره جميله، ايه دي عربيه احدث موديل ان شاء الله اجيب سبع عربيات ان شاء الله من العربيات دي، شويتين لسه هنقي لقى صوره واحده جميله ان شاء الله اتجوز اربعه ونكمل الكتيبه، شويتين كل شويه تظهر له صوره وهو يقول ان شاء الله لما ابيع الذهب والالماس ده ان شاء الله اجيب حاجه زي كده. وفجأة قال ايه اللي انا بعمله ده، انا اصلا لسه ما جبتش لذهب ولا اي حاجة وعمال افكر في يا عم شيل الذهب واطلع بره وبعدين بعد كده بفكر. لسه بيلم الذهب سمع جرس قال له اتفضل بره. قال لهم انا ما جمعتش حاجة. قالوا احنا اديناك الفرصة ما قلناش لا، بس انت اصلا ضيعت وقتك وما لحقتش تجمع حاجة. وضحت الصورة، ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله خلق الانسان وقال له اقعد في الدنيا اجمع كنوز زي ما انت عايز، لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة، اجمع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغرس لك نخلة في الجنة، قول كذا كذا، اذكر ربنا غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني اقعد اجمع اجمع اعمال صالحة وعبادات وجمع حسنات. واذا بالعبد انشغل بالمناظر والصور بالفيلا والعربية والشاليه والمصنع والعربية والزوجة والأولاد والمستقبل وفجأة لسه يبتدي يجمع حسنات، فجأة دخل ملك الموت فقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عشان كده ربنا سمى يوم القيامة من ضمن أسماء يوم الحصرة، وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم يا رب عنك؟ إيه اللي شغلهم عن آخرتهم؟ الدنيا. عشان كده ربنا قال بعدها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لو تخيلت أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، لو تخيلت إن في واحد عايز يعدي الكرة الأرضية يعبر الكرة الأرضية كلها من الشرق للغرب بلا زاد وبلا سيارة وبلا أكل ولا شرب ولا أي حاجة وبلا عبرها ماشي على رجلي، نقول عليه إيه؟ سم مش عاقل. طب لو واحد قال انا هعبر المحيط الهندي او المحيط الاطلنطي سباحة من غير يكون لانش جنبي ولا اكل ولا شرب ولا راحة ولا اي حاجة ولا عوامة ولا اي حاجة، برضه يتقال عليه انسان مش ممكن يكون عاقل. امال بقى اللي عايز يمر على الصراط يوم القيامة، والصراط احد من السيف وادق من الشعر والطول بتاع الصراط لا يمكن ان تتخيله، لكن انا اهدي لك حديثين فقط عشان تتخيل ولن تستطيع ان تدرك مدى عظمة الصراط. الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم بيقول ان المولى عز وجل يوم القيامه يا جماعه ينادي على ادم عليه السلام يقول له يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ عددهم قد ايه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. مسألة صعبة جدا. اجمع بقى اخويا بين الحديث ده وبين الحديث الثاني، بس عشان برضو الناس ما تيأسي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اينا ذلك الواحد قال ابشروا فان من يأجوج ومأجوج الف ومنكم واحد. الحديث الثاني حديث رواه مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر، الضرس بتاعه او ناب الكافر كما في الروايات الاخرى في يوم القيامة في النار يعني مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. ده حجم الكافر الواحد، وكل دول مرصوصين مليارات مرصوصة ومن فوقها الصراط، وانت مطلوب من حضرتك انك تعدي من على الصراط. الحجم الواحد للكافر الواحد 450 كيلومتر كما بين مكة والمدينة، مليارات محطوطة وانت بتعدي من فوقها. حجمهم قد ايه؟ حد ممكن يتخيل؟ تخيل حضرتك واحد عايز يعدي الصراط بلا زاد، فين الزاد؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واحنا حكينا بكده مشهد الصراط يعني اكثر من مره لا نريد ان نكرر، لكن بعد ذلك في اخر المشهد المولى عز وجل يقول وينادي على اهل الدنيا من المؤمنين الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. سبحان الله. في الايه اللي بعدها يقول ايه؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. عشان ما تيأس يقول لك ما تخافش، قادر ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلبك اللي مات أو يشفي قلبك اللي مرض عشان ترجع إلى ربنا وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل الدروس بتاعتنا في 30 حلقة هتدور حول الكلمة، وبكررها كل شوية عشان نفتكرها، هتدور حول قول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها. حبيبي في الله وأخويا في الله وأختي في الله، أكيد هنتزوج عشان يبقى آخر حاجة في حياتنا وآخر كلمة ننطقها عند الموت لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. عارف قدر هذه الكلمة؟ عارف معنى كلمة لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. عارف قدرها؟ حبيبي في الله وأخويا في الله وأختي في الله، كلمة لا إله إلا الله من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وخلق الإنس والجن وكلفهم بالتكليف العظيم، الأمانة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وإذا بهذا الإنسان ينقسم يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، كل دوت من أجل لا إله إلا الله. تعال نشوف سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال للمولى عز وجل. قال يا رب علمني كلمات أذكرك بها. فقال جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله، يعني عايز حاجة خاصة أقولها أنا بنفسي. فقال جل وعلا لموسى عليه السلام قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وديك حديث تاني يوضح لك المعنى الجميل ده، حديث جميل رواه الترمذي بسند صحيح إن حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيؤتى بهذا العبد وإذا بهذا العبد يعرض عليه 99 سجل كلها ذنوب سيئات، فيقول جل وعلا عبدي أهذه أعمالك؟ فيقول بلى يا ربي. أهذه صحيفتك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة كتبت عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ ما هو يا جماعة 99 سجل كل السجل كمد البصر كلها ذنوب سيئات. فيقول لا يا ربي. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإذا بالحق جل وعلا يقول لهذا العبد يا عبدي احضر وزنك. فيقول العبد يا رب كيف احضر وزني وهم 99 سجلا وماذا تمثل تلك البطاقة الصغيرة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه وتوضع السجلات في كفة وتوضع كلمة التوحيد لا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى، يقول الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يقول فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء أبدا. الله، عايزك تجتهد وعايزك تعمر حياتك كلها بطاعة ربنا، وعايزك يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، واوعى اوعى تغتر بعملك ابدا، لان اصلا لنا ولا انت ولا اي مسلم ولا مسلم على وجه الارض هنخش الجنه اصلا الا برحمه الله. اسمع لكلام حبيبك يقول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يا الله، شيء عجيب جدا يا جماعة. الإنسان اللي بيقترب عمله ده وفي أفضل من الصحابة، ده واحد كان مع النبي وكان بيجاهد خلف النبي، ورغم ذلك ختمت له بسوء الخاتمة. ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام. حديث في البخاري ومسلم، الرجل ده الصحابي ده اللي هو كان صحابي ولكنه مات على غير ذلك عياذا بالله، هذا الرجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهو بيجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ما ترك شاذة ولا فاذة إلا قتلها، حتى قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا أحدا أبلى بلاء حسنا مثل هذا الرجل، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ قال: بل هو من أهل النار. فزع الصحابة، وصدقا ويقينا كثير منهم يعني المسألة بالنسبة له كانت مسألة عجيبة جدا، كاد أن يفتن بعضهم، إزاي رجل بيعمل كده ويكون من أهل النار؟ وإذا بواحد من الصحابة يقول له: يا رسول الله، أنا أصاحبه وأرى ما يصنع، أنا همشي معه أشوف بيعمل إيه. فبدأوا في الجولة الأخرى في غزوة أحد، وبدأوا يخشوا ويجاهدوا ويقاتلوا، فهذا الرجل أصيب بجرح شديد ولم يتحمل الألم. ماذا صنع هذا الرجل؟ أخذ ذبابة السيف ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فإذا بالصحابي يأتي إلى النبي يقول: أشهد أنك رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار: كنت معه فأصيب بجرح شديد فلم يتحمل فاتكأ على ذبابة سيفي فقتل نفسه فمات منتحرا. فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. في رواية مسلم: فيما يظهر للناس، يعني هو فيما يظهر للناس ما شاء الله إنسان صالح، لكنه من جوه في عياذا بالله نية غير طيبة، حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية: حتى إذا كان بينه وبين الجنة قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والعكس بقى: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. مسك الختام. أخوي وحبيبي، أثار نفسك أن ربنا يرزقك بحسن الخاتمة؟ أختي الفاضلة، نفسك ربنا يرزقك بحسن الخاتمة؟ علينا أن نعمل وأن نجتهد وأن نكد وأن نجد وأن نجتهد، وعلينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ونكون على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. طب واللي أذنب ذنوب قد كده: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عند المنذري بسند جيد أن رجلا كبيرا في السن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد، كان لسه ما أسلمش، قال: يا محمد، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان وقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل عمل مصائب، بيقول له: ذنوبي لو توزعت على أهل الأرض تغرقهم. فقال له: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فقال: وغدراتك وفجراتك، ربنا بدل حسنات. فمضى الرجل وهو يكبر: الله أكبر، الله أكبر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب هذا الرجل عن وجهه. الله أكبر. لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا فقال: أيها الرجل، كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. ففزع الرجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا خلاص قربت أموت يعني. فقال له ماذا أصنع فيما مضى، يعني ده الذنوب كثيرة، أعمل إيه طول عمري في غفلة؟ قال الحيلة يسيرة. قال ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ هاتها يرحمك الله. قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخوي وحبيبي نبدأ صفحة جديدة من الليلة دي مع ربنا سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي اللي ما سجدتش لله سجد من النهاردة، أنت بتسجد لله من النهاردة، أنت بتسبح بحمد الله من النهاردة، أنت تقرأ وتفتح كتاب الله وتقرأ الرسائل التي جاءتك من عند الله. يا أيها الذين أمنوا أصغ لها سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. أنت من النهاردة، أنت من أتباع النبي محمد، أنت من النهاردة هتحمل هم هذا الدين. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت من الليلادي من أتباع النبي، وأنت من الليلادي من أتباع النبي. إن شاء الله نحمل راية الإسلام، نحمل هم هذا الدين، وندعو الإخوان في فلسطين والعراق وفي كل أقطار المسلمين، وندعو لهم ونجتهد في نحن نقدم لنا عمل يبيض وجوهنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. طول 30 حلقة اللي احنا نعيش فيها اخواني وحبايبي واخواتي واهلي واحبابي، هنعيش مع نماذج جميلة تصر القلب الحزين، نماذج لناس عاشت لله وماتت من اجل الله وربنا رزقها حسن الخاتمة. هنبدأ من عصر الصحابة ونعد على عصر التابعين ونصل الى عصرنا هذا، ونشوف كيف كان حسن الخاتمة لأناس يعني فازوا بمسك الختام، حتى نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا مسك الختام. والحقيقة كان عنوان جميل قوي قوي، مسك الختام. مسك الختام ان انت تشوف اخ حبيب ليك، تشوف ابوك، تشوف امك، ولادك، حبيبك اللي بيموتوا واللي كلنا هنموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وان الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. الكل مروح والكل راحل. قبل 100 سنة اخويا وحبيبي كان مين موجود على الارض دلوقتي؟ وبعد 100 سنة هيبقى مين موجود على الأرض دلوقتي؟ أجيال وراء أجيال، والأرض عمالة بتتقلب، اللي فوق بينزل تحت واللي تحت بيطلع فوق، والدنيا كلها بتتغير، لكن طموحات الناس موصلاهم لآلاف السنين. اوعى تنسى ان في يوم هتقف فيه بين ايدينا ربنا وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيقول لهم ما وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. جميل أوي ان انت تعيش لله، جميل أوي انك ترفع شعار وعجلت اليك ربي لترضى، جميل أوي انك ترفع شعار كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كم واحد بيقرأ الآية دي؟ كل المسلمين، انا وانت وانت كلنا، وانا اول المسلمين. كأن ربنا بيقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انت بتقول وانا اول، وانت بتقول وانا اول، وانت بتقول وانا اول، فالكل عايز يبقى الاول، لان في الاخره محدش يفضل حد على حد، الكل بيتمنى فعلا ان هو يكون الاول. يعني يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اخوي وحبيبي افتكر ان في يوم طوله 50,000 سنة لكن ليك انت وليك انت يا مؤمنين اللي عشتوا لله ان شاء الله يبقى كما بين كصلاة ظهر او كصلاة عصر. ايه الدليل على كده؟ احنا عايزين اي كلمة لازم يكون في دليل، والا ما تسمعش منه ولا كلمة. حديث رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يا الله، يعني 50,000 سنة تمر علي أنا كمؤمن كرجل موحد، تمر علي كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني حوالي 2:30 3. أي نعم. طب هكون فين؟ في أرض المحشر برضو؟ أيوة هتبقى في أرض المحشر، بس في مكان مخصوص. فين؟ في ظل عرش الرحمن. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وعدد النبي أصنافا كثيرة. خب بالك بقى تبقى في ظل عرش الرحمن. طب أنا جعان، أنا خارج من القبر كما قال ابن مسعود، يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، ويعني يعني سبحان الله الناس يعني تعبانين، تحشر في ظل عرش الرحمن تأكل زيادة كبد النون، زيادة كبد الحوت التي أعدها لك مالك الملك ومالك الملوك، ثم تذهب لتشرب شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدخل الجنة. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يرزقني وإياكم مسك الختام، وإن شاء الله نتعايش طول الشهر مع مسك الختام. جزاكم الله خيرا، ويعني ربنا يعني يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.